أيضا طلب العلم بإخلاص ونية من أسباب دخول الجنة. طلب العلم الشرعي في بيوت الله عز وجل وفي المجالس وعند العلماء ومن كتب أهل العلم. طلب العلم بأنواعه من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه البخاري في صحيحه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، من أسباب دخول الجنة الذهاب إلى مجالس العلم، سلوك الطرق المختلفة لطلب العلم الشرعي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أسباب دخول الجنة طلب العلم الشرعي، وفضله عظيم